لما ذهبت إلى مكة، وقد قلت لكم كثيرا أنا لست من تلامذة الألباني ولا ابن باز ولا ابن عثيمين، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الإنسان يتشبع يقول أنا تلميذ فلان، ويكذب على الله وعلى نفسه رياء وسمعة. لكن أنا سمعت منه، سمعت من الشيخ ابن باز الألباني وابن عثيمين في مجالس عدة، وأكثرهم الألباني، قرابة 20 مجلسا تقريبا متفاوتة، ما كان بيجي الإمارات رحمة الله. فمن قصتي مع الشيخ ابن باز، لما نزلت مكة وأردت أن أدرس في معهد الحرم، وكان مدير المعهد في ذاك الزمان رجل يسمى صالح المجوشي، كان مدير المعهد، معهد الحرم جوا الكعبة. فتوسط لي بعض إخواني من طلاب العلم، والآن هو رئيس جامعة الإمارات أو نائب رئيس جامعة الإمارات هناك، جامعة سعيد سلمان. المهم توسط لي فذهبت إلى مكة والتحقت بمعهد الحرم. فالمقصود طلبوا مني شيئا معينا غير المال، غير المال. فذهبت إلى الشيخ ابن باز في بيته في العزيزية، وكان الشيخ يجي أحيانا في خصوصا في أوقات الحج والعمرة، يجي بيته اللي في مكة في العزيزية بقرب مسجد الجن، يعني مسجد العزيزية هناك، المهم معروف منطقة العزيزية هناك. وكان الشيخ بيته ما شاء الله فيلا، لها بوابة حديد كبيرة أمامه المسجد بتاعه اللي بيدرس فيه بعد العصر، كان يدرس هناك أحكام الحج. فجلست مع الشيخ بن باز وذهبت إليه، وبعدين دار أمور معينة وقلت له: هم يطلبوا مني في معهد الحرم كذا وكذا غير المال. غير المال، لا لا، نقول تقول تدخل الجنة بعملك وليس بكذا وكذا. المهم فرحت قلت الشيخ بن باز يريدون كذا وكذا، فالشيخ سألني وكذا ودار أمور معينة. النكتة كما تجدون في فتح الباري ابن حجر يقول نكتة يعني ايه؟ فائدة. نكتة يعني ايه؟ فائدة. فالنكتة في القصة، الشيخ سألني: ماذا تقول في الاستواء؟ وأنا كنت في أولى ثانوي، لسه مخلص ثالث أعدادي، مخلص أولى ثانوي. فقلت للشيخ: أقول كما قال مالك، الاستواء معلوم، والإيمان والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ودار كلامه كذا. فقال لي: ماذا قرأت وماذا تحفظ من كتب التوحيد؟ فقلت له: قرأت كذا وكذا وكذا وكذا، إلى أن قلت: وقرأت كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فقال الشيخ: حفظته؟ فأنا قلت: قرأته. قال: حفظته؟ قلت: هذا لا يحفظ أصلا، هذا يقرأ فقط. أتاري العيال عندهم هناك بإيه؟ بعضهم يحفظه يعني. فالشاهد، فقلت للشيخ: هذا كتاب يقرأ ولا يحفظ. فضحك الشيخ. فانظر إلى همة العلماء كيف أنهم يهتمون بالعلم دون أن ينظر إلى بلدك وإلى نسبك، ودون أن يكون بينك وبينه معرفة، لأن العلم رحم بين أهله. فالعلماء آباء لطلبة العلم. هذا المقصود بهذا، أن الإنسان يكون عنده الهمة في طلب العلم. وكنا نعجب للشيخ ابن باز رحمه الله أن يجلس وأن يروي الحديث من حفظه، لأنه كفيف، كفيف رحمه الله، كف بصره وهو صغير، ويروي الحديث ويخرجه ويميز بين الألفاظ. يقول رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، رواه البخاري ومسلم واللفظ لأحمد، وهكذا. فكان آية من آيات الله عز وجل في حفظ العلم، ولمع نجمه وهو ابن الثلاثين، لمع نجمه وعين قاضيا وصار رأسا وعالما وهو لم يتم الأربعين. هذا فضل الله. وبابك في العلم بابان، إن ضبطتهما إن ضبط لك الباب، الإخلاص والهمة، الإخلاص والهمة مع صدق وصحة المنهج. على كل حال، كلمة عابرة تنفعكم ولا تضركم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا ولله الحمد والمنة من قوله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وبينت أن العلماء أجمعوا على أن الحج ركن من أركان الإسلام، لا يختلفون في هذا، ومن أنكر الحج فهو كافر، أما إذا كان جاهلا كمن نشأ في بادية ونحو ذلك فلا بد من إقامة الحجة. أما العمرة فقد ذكرت أن العلماء اختلفوا فيها على قولين، فمن قائل باستحباب العمرة ومن قائل بالوجوب، وقلت إن الصواب والله أعلم أن العمرة فرض واجبة ولا يجوز تركها، وبينت مذهب الإمام البخاري حيث بوب في صحيحه على وجوب العمرة، وبينت قول الصحابيين الجليلين ابن عمر وابن عباس بالسند الصحيح الثابت عنهما أنهما كان يريان وجوب العمرة. وذكرت ما يتعلق بترك الحج، وأن العلماء مختلفون في تارك الحج كسلا، متفقون على تكفير من ترك الحج منكرا، إلا أن أهل السنة من أهل العلم اختلفوا في من قدر أن يحج فلم يحج حتى مات، فقال طائفة من السلف هو كافر وإن لم ينكر الحج. وقد نبهت أن القول بكفر تارك الحج وإن لم ينكر هو قول طائفة من السلف، إلا أن الذي استقر عليه قول جماهير أهل السنة أن تارك الحج كسلا حتى يموت هو عاصم، إلا أن القول بتكفيره قول من أقوال أهل السنة كما نص على ذلك طائفة، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وغيره. وقلت أننا سنتكلم إن شاء الله عن تحقيق القول بأن تارك الحج مسلم أو كافر إذا ترك الحج كسلا، عند قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فقد احتج بهذه الآية من يرى كفر تارك الحج. فإذا وصلنا هناك بينت ذلك إن شاء الله تعالى. أما ما يتعلق بحكم العمرة فقد قلت إن الصواب من أقوال أهل العلم وهو قول البخاري وقول إمام أهل السنة شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل أن العمرة واجبة، وهو قول الصحابيين الجليلين أبي بكر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. واحتجزت على هذا القول بالوجوب بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى وأتموا، وقد ذكرت أن أهل العلم من المفسرين وغيرهم قد اختلفوا في دلالة قوله وأتموا، فقال بعضهم هذه الآية تدل على وجوب العمرة، وقال الطائفة لا دلالة فيها، وإنما الدليل فيها أن من أحرم بالعمرة وجب عليه أن يتمها، وأما من لم يشرع فيها فلا يجب عليه ذلك ابتداء. فقالوا إنما دلت الآية على الإتمام ولم تدل على الابتداء. وقال الطائفة من أهل العلم منهم ابن عباس وغيره احتجوا بهذه الآية على وجوب العمرة، وقلت إن القراءة الأخرى تدل على وجوب العمرة، وهي قراءة صحيحة الإسناد وإن لم تكن متواترة، ألا وهي قوله تعالى وأقيموا الحج والعمرة لله. وبينت قول القراء في حكم القراءة التي يسمونها بالشاذة، والقراءة الشاذة عند القراء بينتها هي القراءة التي لم تتواتر وإن صح سندها، أو لم توافق الرسم العثماني وإن صح سندها. فبينت الخلاف في المسألة، وبينت أنه قد ذهب طائفة من القراء إلى أن ما ثبت سنده فهو قرآن، سواء كان بخبر الآحاد أو بالتواتر، وسبق الكلام في كل هذا ولله الحمد والمنة. ثم ابتدأنا في ذكر الأدلة من السنة بعد قوله وأقيموا الحج والعمرة، فذكرت ما ثبت في مسند الإمام أحمد كما أقرأ من طريق أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قلت الظعن السفر. قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وذكرت بأن هذا الحديث هو حديث صحيح، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. وقد صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع، وهو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج عن أبيه ويعتمر. وأما قول الإمام أحمد لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا، فقد ينتقد هذا بأنه جاء في الباب حديث صحيح لعله أن يكون أجود من هذا الحديث، وهو الحديث الثاني في وجوب العمرة، فقد أخرج الإمام ابن خزيمة بإسناد على شرط مسلم، بل هذا الحديث بل هذا الحديث بعينه رواه مسلم في الصحيح، ولكن ذكر إسناده وأحال بلفظه على رواية قبله. فهذا الحديث الذي سأذكره لا أقول على شرط مسلم، بل هو قد أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا الذي جعلني أقول لعله يعترض على كلام الإمام أحمد بأن حديث أبي رزين العقيلي بأنه أصح حديث في إجاب العمرة. هذا الحديث الذي عند ابن خزيمة أخرجه الإمام مسلم من طريق المعتمر بإسناده، ولكن مسلما لم يسق لفظه، أحال بلفظه على الحديث الذي قبله. فهذا الحديث الذي رواه مسلم ولكن أحال بلفظه على حديث قبله، قد رواه ابن خزيمة وذكر لفظه، وفيه في حديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدق. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم ولكن لم يسق لفظه، إنما أحال على لفظ قبله. وقد قال مسلم في روايته لهذا الحديث بعينه، قال: وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال مسلم: بنحو حديثهم، بنحو حديث الذين رووه من قبل وساق الإمام مسلم لفظهم. فهذا معناه أن الإمام مسلم أخرج هذا الحديث. وفي هذا الحديث من الدلالة ما هو واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أن سأله جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، فذكر له العمرة، فقال: وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. هذا الشاهد الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العمرة من أركان الإسلام ومن أصول الإسلام، وذكرها صلى الله عليه وسلم مع أركانه قبل ذلك وبعد ذلك، وبيّن أن هذا هو حقيقة الإسلام. ثم الوجه الثاني من الدلالة، قال لما أن قال له جبريل: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. فهذا دليل على أن حقيقة وكمال الإسلام الواجب لا يتحقق إلا بأن تعتمر. وهذا الحديث في دلالته وفي إسناده هو أقوى من حديث أبي رزين العقيلي، أو لعله أقوى. وكذا أخرج هذا الحديث ابن حبان عن شيخه ابن خزيمة، وابن خزيمة قد أخرجه في الصحيح، ومن طريق وعن شيخه ابن خزيمة أخرجه تلميذه ابن حبان في صحيحه، ولفظه عند ابن حبان: وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان؟ قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم. وأخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان الإمام الدارقطني في سننه فقال وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. وإنما جمعت هذه الطرق ردا لما يمكن أن يظن من الشذوذ، وليس هذا الآن مجال بيان الرواة الثقات الذين اتفقوا على هذه الزيادة، أعني زيادة العمر. وكما قلت الحديث في مسلم بإسناده دون لفظ. ومن الأدلة أيضا التي يحتج بها على وجوب العمرة ما أخرجه الإمام ابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم، وقال العلامة الألباني إسناده جيد في كتابه ظلال الجنة في تخريج السنة، وهو دون قول الشيخ أو دون أن يقال هو إسناد جيد، هو دون ذلك هو إسناد حسن. والفرق بين الإسناد الجيد والحسن فرق دقيق، أن الإسناد الجيد هو درجة بين الحسن والصحيح، وغالبا ما يستعمل العلماء بعضهم كلمة إسناد جيد إذا كان الراوي قيل عنه صدوق ولكن لم يكثر توثيق الأئمة، هناك توثيق قليل فعندئذ يقال إسناد جيد، أو إذا كان الرجل وثقه طائفة من المحدثين وغمزه بعضهم غمزا ضعيفا لا يؤثر فعندئذ يقال إسناد جيد. فإن كان الغمز فيه تأثير لتمام الضبط قيل إسناد حسن. على كل حال هذا إسناد حسن وهو إسناد جيد، وإنما قلت إسناد حسن لضعف في سعيد ابن عبد الرحمن، وقال العلامة شيخ أهل الحديث الألباني قال بأن إسناده جيد والأمر قريب. من حديث ابن عمر قال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني. قال أعبد الله، قال أعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر. وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأدلة التي تدل على وجوب العمرة. وقد سبق أن ذكرت ما صح عن ابن عمر عند الدارقطني أنه قال ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان، من استطاع إلى ذلك سبيلا فمن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع. وذكرت أيضا قول ابن عباس رضي الله عنه من طريق طاووس عن ابن عباس بإسناد قوي على شرط الشيخين ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أنه قال والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله. وثبت بإسناد جيد من طريق حيان ابن عمير عن ابن عباس قال: نسكان لله عليك ولا يضرك بأيهما بدأت، إلى ما ذكرت في الدرس الذي مضى عن ابن عباس رضي الله عنه من الألفاظ الأخرى. فدل الكتاب في قوله تعالى: وأقيموا الحج والعمرة لله، مع قوله: وأتموا الحج والعمرة لله، مع فهم عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة، مع ما جاء في السنة من الأحاديث التي تلوتها عليكم، كل ذلك يدل دلالة واضحة جلية على وجوب العمرة. ولما كان الأمر جليا بث البخاري فيها الحكم، وذكر رحمه الله قوله بالوجوب، وقد سبق أن ذكرت قوله هنا رحمه الله تعالى، حيث قال في صحيحه: باب وجوب العمرة وفضلها. فبت الحكم كما ترون، على خلاف عادته لما درسنا كتاب الزكاة وكتاب العلم وبدء الوحي وكذا ما تمت دراسته من الكتب، أن البخاري متى كان الأمر مشكلا وليس عنده في الباب حديث صريح واضح جلي يقول هل كذا وكذا، إلا أنه جاء في هذا في باب العمرة ثبت الحكم لوضوح الأدلة في الباب، والله أعلم. وهذا الذي يظهر من أدلة الكتاب والسنة، ألا وهو وجوب العمرة. ولكن إن حج الرجل وقد قرن بين الحج والعمرة فقد سقطت عنه العمرة، أو بمعنى أدق فقد أدى العمرة، بمعنى أننا سبق أن درسنا في كتاب الحج أن الحج إما أن يكون حج إفراد أو قران أو تمتع، وقلنا إن الإفراد أن يأتي بالحج فقط، والقران أن يأتي بالحج والعمرة ولا يتمتع بينهما، لا يتحلل، والتمتع أن يأتي بالحج والعمرة ثم يتحلل بينهما. سبق هذا. إذا حج قارنا عند من يجيز القران، وسبق الكلام في المسألة، فإن حج قارنا فجمع بين الحج والعمرة ولم يتحلل بينهما، أو حج متمتعا فجمع بين الحج والعمرة وتحلل بينهما، هذا قد أدى الإيه؟ العمرة. وأما إذا حج إفراد ولم يأتي بعمرة فإن العمرة واجبة عليه وفرض عليه. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فالله عز وجل أمر بإتمام الحج والعمرة، والإتمام أن يتم الإنسان أركانها وواجباتها، هذا هو الإتمام. أقله أن يؤدي ما فرض عليه في حجه وعمرته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المراد من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ما هو التمام؟ فقد ثبت في مسند الإمام أحمد كما أقرأ: أخرجه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله، والحديث صحيح، رواه جمع من الثقات عن الشعبي عن عروة ابن مضرس وقد صححه العلامة الألباني في الإرواء، وهو كما قال رحمه الله. أخرج الإمام أحمد في المسند رحمه الله من طريق الشعبي. الشعبي من هو؟ عامر ابن شراحيل الشعبي، أخرج له الشيخان، ثقة فقيه. عن عروة بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع. قلنا كلمة جمع إذا أطلقت أي المزدلفة. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، فقلت: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، وهناك ضبط آخر، أتعبت نفسي وأنصبت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال: من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر بجمع يعني بمزدلفة، ووقف معنا حتى نفيض من عرفات، ووقف معنا حتى نفيض منه، أي من الإيه؟ من المزدلفة. وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وفي رواية قال عند الإمام أحمد: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، تم حجه وقضى تفثه. وفي رواية: من صلى معنا هذه الصلاة في هذا المكان، يعني في المزدلفة، ثم وقف معنا هذا الموقف حتى يفيض الإمام، أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن تمام الحج هو بالوقوف بعرفة، ثم أن يبيت الرجل بالمزدلفة، وأن يصلي الفجر بجمع في المزدلفة، ثم يفيض بعد ذلك من المزدلفة إلى منى. فقد بينت السنة أن من لم يقف بعرفة، أو من لم يصلي بجمع على خلاف ما الواجب الذي يتحقق في المزدلفة، هل يكفي أن يبقى أكثر الليل أو نصف الليل، أو يشترط أن يصلي الفجر في المزدلفة؟ سبق بيان هذا في كتاب الحج من الدرر، وذكرت ما دل عليه الحديث، وأن الصواب أنه لا يتم الحج حتى يبقى في المزدلفة إلى الفجر ويصلي الفجر، إلا الضعفة الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتحقيق المسألة هناك تم شرحه ولله الحمد. وهذا الحديث فيه بيان لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك التمام لا بد من الوقوف بعرفة. وقد ذكرت لكم هناك في شرح الدرر أن كثيرا من علماء الزمان حفظهم الله يرون أن الوقوف بعرفة إنما هو بالنهار، وإذا غربت الشمس ولم تقف بعرفة بطل الحج، ويستدلون بهذا الحديث. وبعض فضلاء أهل العلم كنا نسمعه يخطب في عرفات، وهو عالم جليل نفع الله به الإسلام والمسلمين، ثم يحتج على ركنية الوقوف بعرفة، وهذا لا نزاع فيه، إلا أنه يذكر في خطبته حفظه الله أن الوقوف بعرفة ليلا لا يجزئ، ثم استدل بهذا الحديث. وهذا من العجب بمكان، فإن الحديث الذي يستدل به بعض علماء العصر ومنهم ذاك الإمام العالم الجليل يستدل بهذا الحديث، وهو صريح في أن الوقوف بعرفة مجزئ ليلا كان أو نهارا. وأذكر أنني لما كنت في خطبة ذاك العالم الجليل ومعنا بعض المشايخ أو بعض كبار طلبة العلم، فلما أورد الحديث وانتهت خطبة الشيخ، فقال هذا العالم أو طالب العلم الكبير، قال: أعجب، كيف يقول الشيخ هذا ويحتج بالحديث والحديث حجة عليه؟ ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم، قال: وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، وفي رواية قال: وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يفوت من وقف بعرفات من ليل أو نهار، ففيه رد على كثير من علماء السنة الفضلاء من فقهاء العصر الذين يشترطون أن الوقوف بعرفة متى غربت الشمس لا يصل. هذا غلط، هذا قول مرجوح يخالف السنة، قال به من قال. إنما الذي دلت عليه السنة القولية أن الوقوف بعرفة مجزئ كان ليلا أو نهارا. وقد بينت تفصيل هذه المسألة أيضا ولله الحمد هناك في شرح الدرر في كتاب الحج، وبينت من ذهب من العلماء إلى أن الوقوف بعرفة مجزئ ليلا أو نهارا، وإذا جاءت السنة فليس لأحد قول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الإمام البخاري من طريق الزهري قال: قلت لعروة ابن مسعود، لعروة ابن الزبير، قلت لعروة ابن الزبير: كيف صلاة الكسوف؟ قال: في كل ركعة ركوعان، هكذا حدثتني عائشة، هشام بن عروة، هكذا حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الكسوف وصلى في كل ركعة ركوعين. احنا كنا صلينا الكسوف امتى؟ الأسبوع اللي مضى تقريبا، وأعلنت كما بين النبي الصلاة جامعة والحمد لله صليناها وأقمنا السنة والله الحمد والمنة. ثم إخواننا هناك في الشعارة اتصلت عليهم، وفكوا مشفين وفقليوب وسنديون، وصليناها، ذلك من فضل الله علينا وعليك. أقول: فقال الزهري: قلت لهشام بن عروة: كيف يصلي صلاة الكسوف؟ قال: في كل ركعة ركوعان، هكذا حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. قال الزهري: فإن أخاك، يعني عبد الله ابن الزبير، فإن أخاك يرى أن تصلى كسائر الركعة كسائر الصلوات. قال: نعم، ولكنه خالف السنة. قوة الاتباع، لا قول لأحد ما دام جاء النص صحيحا صريحا أو ظاهرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع تعظيم أهل العلم والثناء عليهم، ولا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل، إلا أن السنة مقدمة على قول أي أحد من الناس. وقد أفتى الشيخ الألباني رحمه الله وقد سئل: هل يصح الوقوف بعرفة ليلا؟ فاحتج بهذا الحديث، ونعم ما احتج به الشيخ، ونعم ما قال رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا. إذن فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمام الحج الوقوف بعرفة من ليل أو نهار. نعم، السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات بعد أن صلى الظهر، فدخل عرفات ووقف في عرفات من بعد الظهر إلى قبيل الزوال، إلى قبيل غروب الشمس، ثم دفع صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الأكمل وهو الأولى، لكن قوله بين الرخصة في الوقوف ليلا أو نهارا، وكأن العلماء الذين لا يرون الوقوف بعرفة ليلا كأنهم نظروا إلى فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله: خذوا عني مناسككم، ونحن نقول: ومن مناسكنا ما بينه بقوله أو فعله، فقال: من وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. كذلك المزدلفة، فإن ظاهر هذه الرواية أنه لا يتم الحج إلا بأن يصلي بجمع في المزدلفة ثم يصلي الفجر أيضا على أصح الأقوال، ما لم يكن من أهل الأعذار ثم يدفع من مزدلفة. فإن قلت هذا الحديث فيه إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقد تم حجه، وفي هذا دليل على أن تمام الحج يتم صبيحة يوم العيد، وقد أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة ركن، وأن تركه مبطل للحج، وطواف الإفاضة يكون متى؟ يوم العاشر بعد المزدلفة وبعد صلاة الفجر في المزدلفة، فهذا إشكال. والنبي قال: فقد تم حجه، وظاهر ذلك أن طواف الإفاضة ليس بركن، لأن الحج قد تم. فما الجواب؟ سئل الشيخ الألباني رحمه الله هذا السؤال، أنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس أنه متى وقف بعرفات من ليل أو نهار، ومتى كان في المزدلفة وصلى الفجر بجمع فقد تم حجه، وهذا ظاهر على أن طواف الإفاضة ليس بركن، وقد أجمع العلماء على ركنيته. فقال الشيخ رحمه الله: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه سوى طواف الإفاضة، وأن العلماء لا يختلفون في ركنية طواف الإفاضة. لا أعلم، يقول الشيخ، لا أعلم أحدا يقول بعدم ركنية طواف الإفاضة. ثم قال: ونحن لا نستطيع أن نخالف سبيل المؤمنين. وعندئذ أقول إن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه، أي فقد تم حجه أي أغلبه. فإن النبي عندما قال الحج عرفة، أي هو أعظم أركان الحج. وهذا الحديث من الأحاديث اللي لصقت في ذهني لصقا عجيبا، لا أذكره إلا أن أقول رواه البخاري، وهو لم يروه البخاري، ثم أعود وأنسى وأقول رواه البخاري، فلا أدري لماذا علق في ذهني أنه رواه البخاري. هو حديث صحيح، وذلك أنتم تجدون هذا في الأشرطة، الحج عرف رواه البخاري وهو لم يروه البخاري، فما أدري لماذا علق في ذهني أنه من تخريج البخاري. المقصود إذن فقوله صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه، أي أغلب أركان الحج، لأنه إنما يبقى بعد المزدلفة ركن واحد وهو طواف الإفاضة. ولا خلاف بين أهل العلم أن طواف الإفاضة ركن يجب أن يؤتى به، بل تاركه يبطل حجه. على كل حال عندي مسألة ليس فيها فائدة كبيرة يعني، فلذلك أعرضت عن ذكرها. وإلى هنا نقف قبل السفر إلى العمرة في درس التفسير إلى قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. بعد الرجوع من العمرة إن شاء الله نبدأ من قوله تعالى فإن أحصرتم. وكان عندي مسألة لكن ما أرى فيها والله أعلم كبير فائدة لكم، فنقف هنا ونترك لكم وقتا للأسئلة. فبعد إن شاء الله مجيئنا من العمرة عندنا قوله تعالى فإن أحصرتم. احفظ هذا الورق حتى أرجع لك بعد العمرة إن شاء الله. بقي عندنا الدروس الجاية غدا كتاب الإيه؟ التوحيد. وإيش بقي عندنا؟ البخاري. لا لا لا، قلت البخاري، قلت نقف الرد على الزنادقة بعد العمر، ثم آخر درس يكون يوم الأحد. إن كان أول رمضان يبقى تعرفون أن الدروس تقف في أول رمضان، وإذا كان 30 شعبان يبقى يوم الأحد يكون عندنا درس العلل. نعم، لكن قضي الآن دروس التفسير، انتهت بدرس الليلة، وسنبدأ بعد العمر إن شاء الله ابتداء من قوله تعالى فإن أحصرتم. نعم. طيب كم باقي على العشاء؟ 10 دقائق. طيب هاتوا ما عندكم من الأسئلة في الدرس، فإذا لم نجد نخرج. ها انت كان عندك سؤال نسيت؟ ايوه تفضل. نعم. نعم جهاد كن الحج والعمرة هل يحتج به على وجوب العمرة؟ نعم قد احتج بذلك بعض أهل العلم. نعم وأنا لم أقصد الاستقراء لجميع الأدلة التي تدل على وجوب العمرة. نعم إنما ذكرت ما تيسر لي وهو ظاهر الدلالة أكثر من غيره. نعم المقصود وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا أي ليلة عشرة يوم التاسع هذا نهار عرفات ليل عرفات هو ليلة العاشر واضح؟ نعم بعد غروب شمس التاسع تفضل هل يجوز إذا ذهبت للحج أن أعمل عمرة لأقاربي والدي أو كذا؟ في هذا نزاع بين أهل العلم والصحيح أنك تأتي بحجك أنت وإذا أردت العمرة لأحد من أبويك أن تحدث سفرا غير مقصود لابد أن يتخلل بين حجك وعمرتك التي تريد أن تأتي بها سفر غير مقصود واضح؟ فهمت قصدي؟ يعني سفر يعني مثلا سافرت من مكة بعد الحج إلى المدينة ترجع من المدينة بعمرة لا بأس لأبيك لكن وأنت في مكة أديت الحج فلا يجوز لك أن تؤدي عمرة لأبيك أو لأمك حتى تحدث سفرا بين الحج والعمرة غير مقصود ما تقولش والله بروح المدينة عشان أجيب عمرة فهمت قصدي؟ أما تفاصيل المسألة وأدلتها والخلاف ما أدري هل ذكرت هذه المسألة هنا في الدرر؟ طيب اسأل إخوانك بقى عندك عمك حسن عنده الكنز المزعوم طيب غيره أنا قلت لحسن اوعى التاجر بعد موتي بأشرطتي حصل والله الحمد لله احنا لا بنبيع أشرطة ولا بنتاجر نسأل الله أن يكون من العلم النافع فها بقولها علشان ايه لو ظروف المادية تعبت وانتوا دلوقتي خذوها منه ما تضمنوش الأيام طيب غير استغفر الله تفضل رجل استطاع أن يحج ثم تكبر حتى فقد الاستطاعة ثم أراد أن يحج ولكنه فقد الاستطاعة هل يدخل في أحكام من مات مستطيع عن الحج يأتي الكلام عن تارك الحج تفصيليا وأحوال هناك في قوله ولله على الناس حج البيت غيره نعم ما شاء الله خارج الدرس لا خلينا نخرج دلوقتي